ما علمنا على أميرنا من بأس، إلا أنه لا يقرأ في صلاته إلا بالفاتحة والإخلاص، وإن أخطأ وقرأ بغير الإخلاص رجع فقرأها. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتحفظ غيرها؟ قال: نعم. قال: ما حملك على ألا تقرأ إلا هذه السورة؟ قال: يا رسول الله، هذه سورة فيها صفة ربي، وإني أحب أن أقرأ صفة ربي. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هذه السورة من أحبها دخل الجنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، يقرأ بها في وتره، ويقرأ بها في شفعه مع وتره، ويقرأ بها في ركعتي الفجر، ويقرأ بها في ركعتي الطواف مع الكافرين طبعا، ويقرأ بها أيضا في ركعتي المغرب، وكثيرا ما يقرأ بها حتى في صلاة الاستخارة بالكافرون والإخلاص. وهذه السورة اختلف في مكان نزولها، أهي مكية أم مدنية، أم أنها مكية مدنية نزلت مرتين، على القول أن بعض سور القرآن نزل بمكة ثم عاد فنزل في المدينة. وأصح الأقوال فيها أنها مكية، وقد اختلف العلماء في سبب نزولها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن سبب نزول هذه السورة هو أن قريشا بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى عامر بن الطفيل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، فرقت جماعتنا وسببت آلهتنا وفرقت جمعنا، فإن كان ما حملك على هذا حب المال جمعنا لك من مالنا حتى تكون أغنى الناس، وإن كان الذي حملك على هذا حب النساء زوجناك من أحسن بنات قريش، وإن كان الذي حملك على هذا ري أو جن أصابك نرقيك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فرجع إليه الثاني قال: يا محمد، صف لنا ربك وانسبه لنا، فهل هو من ذهب أو من فضة أو من حديد؟ ثم أبو من هو وابن من؟ فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه السورة التي فيها وصف صفة الله، التي فيها التعريف بالله. قل يا محمد، معرفا بربك، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاءت هذه السورة شارحة ومبينة أعظم كلمة في الإسلام، لا إله إلا الله. وأركان التوحيد تقوم على ركنين اثنين لا ثالث لهما. الركن الأول نفي، والركن الثاني إثبات. ويجوز أن يكون الركن الأول إثبات والثاني نفي. فعندما تقول لا إله هذا نفي، وعندما تقول إلا الله هذا إثبات. وتعال إلى الإخلاص لترى الإثبات وترى النفي. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد نفي، ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. فعلم أن التوحيد لا يكون إلا بإثبات لله جل جلاله ونفي عن الله جل جلاله. وقد أثبتت هذه السورة لله ما أثبته لنفسه، ونفت عنه ما ادعاه المشركون من الكذب والزور. قل هو الله أحد، وهذا أول إثبات. فما معنى قل التي تصدرت هذه السورة وسورة الفلق وسورة الناس وسورة الكافرون وسورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. هذه سور خمس افتتحت بفعل الأمر قل. وهنالك آيات كثيرة مصدرة بقل. يسألونك ماذا ينفقون قل. وإذا يسألونك عن المحيط قل هو أذن. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة. فإذا وجدت في القرآن قل فاعلم أن قبلها سؤال. طيب قل هو الله أحد جواب على سؤال. ما هو السؤال؟ انسب لنا ربك. ما نسبه؟ ابن من وأبو من؟ لأن العرب في جاهليتهم يفتخرون بالأنساب. أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان نسب، وأنا أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان حسب. فما كان من جهة الآباء نسب، وما كان من جهة الأبناء حسب. والله جل جلاله لا نسب له. ايش معنى لا نسب؟ أي ليس له والد ولا والدة، فهو أحد لا ابتداء له، هو الأول بلا ابتداء، وليس له ولد. وكونه أحد فيها رد على جميع المشركين. فالمشركون الذين اتخذوا آلهة من دون الله نسبوا هذه الآلهة لله. قالت العرب الملائكة بنات الله، إذا نسبوا الملائكة إليه أنهم بناته. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال بنو إسرائيل نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله قل هو الله أحد، ومعنى أحد لا ولد له ولا زوجة له ولا والد له ولا والدة له، فهو أحد. وأحد تختلف عن الواحد، فأحد في الذات وواحد في الصفات. والفرق بين أحدية الذات وواحدية الصفات أن الصفات تتعدد لكن الذات لا تتعدد. فالله أحد بذاته وواحد بصفاته. وما معنى واحد بصفاته؟ فقد يتصف مخلوق بصفة من صفات الخالق، لكن يبقى الفرق بين الصفتين كالفرق بين الخالق والمخلوق. فمثلا الحياة، كلكم أحياء ولكن الله هو الحي، لأن حياتكم لا تعتبر حياة، كان قبلها موت ويعقبها موت، ولا تستقيم إلا بمقومات. لو لم تأكلوا لمتم، لو لم تشربوا لمتم، لو لم تتنفسوا لمتم. فإذا كانت حياتكم مشروطة بمقومات فإن حياة الله لا يشترط فيها أي مقوم، لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى مقوم لتقوم حياته، بل هو القيوم الذي قامت الحياة كلها به، فهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا نظرت في باب السمع والبصر، كلكم تسمعون، لكم أسماع ولكم أبصار، لكن سمعكم لا يتجاوز هذا المكان، وبصركم لا يتجاوز هذا المكان. والله جل جلاله لا يعزب عن سمعه صوت مهما دق، ولا عن بصره كائن مهما كان. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأصبح سمع الإنسان مجعول بعد أن كان مفقود، وأصبح بصره مجعول بعد أن كان مفقود، أي موجود بعد أن كان مفقود. أما سمع الله وبصر الله وجميع صفات الله فهي موجودة بوجود الله، ووجود الله واجب، ولذلك هو أحد في ذاته، واحد في صفاته جل جلاله. قل هو الله أحد. وهنا نأتي لبيان التوحيد الذي انطوت عليه هذه السورة العظيمة. هنا أثبت الله جل جلاله ثلاث أسماء لنفسه: الله أحد صمد، عرف اثنين هو الله بالألف واللام التي تفيد التعريف قل هو الله، ونكر أحد ولم يقل الأحد، ثم عرف الصمد الله الصمد، وكرر لفظ الجلالة قبل أحد وقبل الصمد ليبين لنا جل جلاله أحديته في ألوهيته، وأحديته في ربوبيته، وأحديته في أسمائه وصفاته، وأنه الصمد في ذلك كله. الله أحد. وأحد نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. ما معنى ذلك؟ أي هو وحده الذي فيه عموم الأحدية، ولا يجوز أن ينسب للأحدية سواه إلا بشرط، إلا بشرط لا نفرق بين أحد من رسله، مشروطة أحد من رسله، وإن أحد من المشركين. فكل أحد تطلق عليه لفظة الأحدية يشترط أن يكون مضافا أو منعوتا، أو يكون هذا من جزء من من من كل إلا الله، فهو الكل في الكل. قل هو الله أحد، لكن غيره لا، أحد من كذا، أحد من المشركين، أحد من رسله، أحد منكم. طيب، قل هو الله أحد. طيب، ما الفرق بين أحد وبين واحد؟ فرق، لأن الأحدية تقتضي الذوات، بينما الواحدية تقتضي الصفات. كيف؟ واحد في أمره، في نهيه، في سمعه، في بصره، في علمه، في قدرته، هذه صفاته، وهو واحد في هذه الصفات. فلو تعددت الصفات فالموصوف واحد، على خلاف ما قال المعتزلة. المعتزلة يقولون تعدد الصفات يقتضي تعدد الذوات، فكيف نجمع بين كبير وصغير، وأبيض وأسود، وسميع وبصير، إلا إذا تعددت الذوات؟ وهذا غير صحيح. فأنت أيها الإنسان ذاتك واحدة، وأنت سميع بصير، وفيك السواد في عينك والبياض في عينك، واجتمع الضدان في مكان واحد في عين واحدة، فأصبحت الصفات تعد بالواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، لأن الصفات تتعدد، وما تعدد يبدأ بأول العدد الذي هو واحد، وما لا يتعدد يؤتى فيه بالعدد الذي لا يتعدد. فإذا قلت أحد لا تنتظر أن يقول لك أحد اثنين بعد أحد، لا، أحد لا قبل ولا بعد، لكن واحد قبله صفر وبعده اثنين وثلاثة وأربعة. طيب قل هو الله أحد، وحدانية ذات، فالله أحد في ذاته، وإذا كان أحد في ذاته فكل ما نسب لذاته باطل من غيره ما عدا الصفات، لذلك كل منسوب للذات فهو من الصفات، ولا تنسب الذات ولا ينسب للذات إلا الصفات، لأن الذوات إذا نصبت للذات كانت الذوات مستقلة بذاتها، فعندئذ تعددت الذوات وهذا ممنوع. في حق الله فهو أحد، ذات واحدة وليس أكثر، ولذلك جعل الله الأحدية قوام الكون، فقال تعالى لو كان فيهما يعني السماوات والأرض آلهة غير الله شسير لفسدتا، وجعل الله كيان الإنسان نموذج لكيان الكون، فقال جل جلاله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولو جعل في قلب الرجل أو في صدر الرجل قلبان هذا يحب وهذا يكره، هذا يأمر وهذا ينهى، لأصبح الرجل في حيرة من أمره، لا يدري أيقدم بأمر قلبه هذا أم يحجم بأمر الآخر، أيحب بأمر هذا أم يكره بأمر الآخر، فكان مصدر الأمر في قلبك واحد، وكذلك مصدر الأمر في الكون واحد، فالواحد أحد جل جلاله، والأحد واحد في صفاته. طيب إذن الله جل جلاله واحد أحد، قل هو الله أحد، لماذا؟ لأن الذين ادعوا آلهة من دون الله أصنافهم شتى، فمنهم من عبد الكواكب، والكواكب كم تعدادها، منهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد زحل، ومنهم من عبد غيره، ولذلك تعددت الكواكب، ولا يقال للكوكب أحد لكثرة أنواعها، ولا يقال للشجر أحد لكثرة أنواعه، ولا يقال للبشر أحد لكثرة نوعه، ولذلك ما خلق الله خلقا إلا وعدد من أنواعه حتى لا يكون أحد إلا الله جل جلاله. من كل شيء خلقنا زوجين اثنين، طيب آدم واحد وليس أحد، لماذا لا يكون آدم أحد؟ لأنه خلقت منه حواء تشبهه فأصبح واحد، لأن اثنين جاء بعده، وبعد ذلك بث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب الملائكة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فلا يوجد ملك أحد، بل جميع الملائكة واحد اثنين ثلاثة أربع إلى ما لا حد، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، وكذلك إلى قيام الساعة. طيب الجن، الجن كذلك أنه يراكم هو وقبيله، إبليس معه قبيل، خلق كثير، إذن لا يوجد في الخلق أحد لا مثيل له، بل الخلق مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. طيب قل هو الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، لماذا أحد في صفاته؟ لأن صفاته وإن تسمى ببعض صفاته بعض خلقه، لكن ذلك من باب المجاز لا من باب الحقيقة، كما ذكرت وضربت مثلا بالحياة، فحياة غيره سبقها العدم ويلحقها العدم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إذن هل هذه الحياة التي تفنى يطلق عليها حياة؟ إنك ميت وإنهم ميتون. إذن البشر ماتوا، ما على وجه الأرض ميت، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء وشيء نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي كل شيء سوى الله هالك. فعلم أنه أيضا أحد في صفاته. وتعالوا ننظر إلى ما تثبت هذه الآية لله جل جلاله من الأحدية التي تقتضي الإخلاص. هل تعلم أن أعز شيء هو الإخلاص؟ والله جل جلاله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا علمت أن الرب أحد، واحد أحد، وأنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فلن تلتفت لرؤية راع غير الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا علمت أن الله يسمعك فلن تكترث بسماع غيره، لأن الله يسمع: إنني معكما أسمع وأرى. عندما قال موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف العقيدة: كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبين له كيف كان بصيرا به، وقص عليه قصصه من ولادته إلى أن ذهب إلى أرض مدين، إلى عودته إلى ساعته التي يكلم الله فيها. ألم نربك، كما قال فرعون وهو يمتن على موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك. هذا كلام فرعون يمن على موسى، والله جل جلاله قد كلم موسى قبل ذلك. هنا قال: إنني معكما أسمع. فما يقول فرعون أسمعه، وما تقول أنت أسمعه، وما يقولون جميعا أسمعه، وأرى كل متحرك وكل ساكن، حتى ما في قلوبهم وخطرات نفوسهم يعلمها الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل هو الله أحد، الله الصمد. العلماء عندما رتب الله جل جلاله هذه الأسماء بهذا الترتيب: الله واحد، اثنين أحد، ثلاثة الصمد، قالوا هذا الترتيب مقصود. فأوله خوف الله، والثاني رجاء، والثالث عظم الرجاء. لأن الصمد سنأتي إلى كلام العلماء فيه، وأنه من تصمد إليه الخلائق في حاجتها، وهذا دليل على أحديته في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. إن لو كان ثمة أحد غير الله لصمدت الخلائق للغير أو بعضها على الأقل. قل هو الله أحد. طيب لماذا يقول قل؟ لماذا يقال في هذه قل؟ لأن اللسان ينطق بما في القلب، وما في القلب عقيدة. فالمؤمن يقول بلسانه ما في قلبه، والمنافق يقول بلسانه خلاف ما في قلبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا كان في قلبك أن الله أحد، إذا كان في قلبك أن الله الصمد، إذا كان في قلبك أن الله لم يلد، إذا كان في قلبك أن الله لم يولد، إذا كان في قلبك أن الله لم يكن له كفوا أحد، فلا تصمت وقلها واسمع العالم، قل هو الله أحد. كذبت اليهود إذ قالت عزير ابن الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذبت النصارى إذ قالت المسيح ابن الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذب مشرك العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذب الهندوس الذين عبدوا البقر وعبدوا الليل والنهار، قل هو الله أحد لا يتعدد، المعبود واحد وأحد، ولو كان لليل إله وللنهار إله لتصارع إله الليل مع إله النهار، ولو كان للسماء إله وللأرض إله غيره لتصارع إله الأرض مع إله السماء، لكنه إله واحد، كان قبل أن يكون الزمان وقبل أن يكون المكان، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، جل جلال الله. النصارى كفروا بجميع أنواع الكفر، كفروا من باب العددية، قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وثالث ثلاثة تخالف أحد، لأن الأحدية تختلف مع العددية، فإذا قلت أحد فلا يقبل أن يؤتى بعد باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أي عدد. إذن كذبوا عندما قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولو سألتهم ما معنى ثالث ثلاثة، ليقول لك الله هو مجموع الثلاثة إذا اجتمعوا. طيب من الثلاثة؟ الأب الله وروح القدس وعيسى بن مريم، الله وجبريل وعيسى، هذو الثلاثة هم الله. كذبوا والله. ولذلك الصليب الذي يعلقون مبني على عقيدة الثالوث، فالعمود هذا يرمزون به للأب، يقصدون به الرب، ويقول في الصلاة باسم الأب ويمسك العمود الأسفل، ثم باسم روح القدس طرف الأيمن، ثم باسم يسوع طرف الأيسر، وهذه ثلاثة أركان الصليب الذي بنيت عليها عقيدة الثالوث، وهذه مختلفة مع العقل والمنطق. كان الله ولا جبريل ولا ميكائيل ولا شيء، لا ملك ولا جن ولا أنس، ثم خلق الله بعد ذلك الملائكة، ثم خلق الله البشر وليس فيهم عيسى ولا أمة، آدم وحواء وذريتهم قرون حتى ولدت مريم وأمها كانت تظنها ولدا، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وعيسى لما ولدته مريم وأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ابن زنا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. طيب ماذا قال؟ قال إني عبد الله، لو كان ابنا لله لنطق وقال إني ابن الله. نصارى قالوا نريد أن ننزهه وننزه مريم، ولا نقول ابن زنا بل نقول ابن الله. كذبتم، فالله لم يلد ولم يولد. وكذب اليهود الذين قالوا ابن زنا، فهو والله ليس ابن زنا. فمريم ما مسها بشر، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. إذن من هو؟ هو عبد الله ورسوله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب والتراب مؤنثة. فمن أبو آدم؟ أمه التراب، لكن أبوه من؟ خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. فالذي أخرج آدم من تراب هو الذي أخرج عيسى من مريم. فأنى يكون آدم ربا وأنى يكون عيسى ربا؟ وإذا كان الخلق من غير أب يقتضي الربوبية، فآدم أولى بالربوبية من عيسى، لأن هذا لا أب ولا أم. وإذا كان الخلق من غير أم مدعاة للربوبية فحواء ليست لها أم وخلقت من آدم. فعلى ذلك هؤلاء جميعا لم يعرفوا ولم يفقهوا معنى قل هو الله أحد. الله الصمد. عندما تأتي لبعض القبائل المشركة الذين عبدوا الأصنام وتنظر في الوضع العرب في زمن الشرك تجد العجب العجاب. الواحد من العرب يأخذ حجارة فيضع منها مجموعة ويوقد النار فيها، ويضع قدره فوق تلك الحجارة والنار تحته، ويأخذ حجر آخر فيسجد له. فما الفرق بين الحجر المسجود له والحجر الذي يطبخ عليه؟ وبعضهم شجرة يحتطب منها وينصب بعضها يسجد له ويحرق البعض الآخر. وكذلك البشر الذين ادعوا الربوبية والألوهية كالنمروذ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أتاه الله الملك فادعى الربوبية. نمروذ أول من ادعى الربوبية. فلما ادعى الربوبية وبعث إبراهيم وحاجه إبراهيم في ربوبيته، قال النمروذ لإبراهيم صف لنا ربك، ما هي صفته؟ فإبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. نمرود قال أنا أحيي وأميت، أخذ اثنين قد حكمت عليهما بالإعدام، أقتل واحد منهم أمته والثاني نقول عفوت عنك أحييته. إبراهيم عرف أنه لا يعقل، قال ليش تأخذ اثنين؟ خذ واحد أقتله بعدين أحيه. ولكن هذه ممكن ما يراها أحد، وإبراهيم يريد أن يبهت أمام العالم، وقد يأتي باثنين متشابهين في الخلقة فيقتل واحد ثم يدخله وراء ستار ويخرج آخر بنفس الثياب ويقول ها هو قد أحييته، وتنطلي اللعبة على الناس. فنقله إبراهيم من الأرض إلى السماء، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يوسف في سجنه ومعه المشركون بأصنامهم وأربابهم المتفرقة، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، رب المطر، رب النبات، رب الأمن، رب المعيشة، رب الأبناء، رب اللباس، رب الشتاء، رب الصيف، أرباب متفرقون، خيرنا من الله الواحد القهار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فرعون في مصر أغناه الله وملكه، قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بدلا أن يشكر الله ويؤمن بالله كفر بالله وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، استخف قومه استخف عقولهم فأطاعوه صدقوه أنه رب. وبعث الله موسى يحاجج فرعون يدعوه إلى التوحيد، أين ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب أين هو؟ هو الأعلى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سبحان الله، استدراك. يا هامان ابن لي صرحا. طيب قبل قليل هو يقول أنا ربكم إيش؟ الأعلى. يا سلام. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى. إذن أين أنت يا فرعون وأين إله موسى؟ أيكم الأعلى؟ ويبني هامان الصرح ويركب فرعون وينطلق، تنطلق به النسور في الفضاء، ويرمي نسرا من النسور التي معه ويلطخ حربته بالدماء ويعود إلى الأرض ويقول والحرب في يده: يا قوم لم يبق لكم من إله إلا أنا، ما علمت لكم من إله غيري، إن كان في إله في السماء قتلناه، هذا دمه، هذا دم نسر. فلما قال هذه الكلمة الثانية جاء أخذ الله له، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال كلمته الآخرة وكلمته الأولى. فإن الله يمهل ولا يهمل، إن أخذه أليم شديد. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل، قل هو الله أحد. التوحيد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة التوحيد وفي الآخرة حسنة التوحيد وقنا عذاب النار بالتوحيد. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا ذر. قل هو الله أحد، قلها بقلبك وقلها بلسانك وقلها بجوارحك وقلها بكيانك وقلها لزوجتك ولبناتك ولأبنائك، وعش عليها ومت عليها، واعلم بأن من قالها كان في ذمة الله في حياته، وعند مماته لا يخاف دركا ولا يخشى، كان في معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قل هو الله أحد. الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ الصمد مختلف في معناه على أقوال تصل إلى 16 قولا، ولكن خلاصة هذه الأقوال أن الصمد لغة مشتقة من الصمد وهو القصد. صمدت إلى فلان أي قصدته، لا ألتفت يمنة ولا يسرة عنه. وهذا هو التوحيد، أن تصمد، تصمد على مبدئك ولا تتوجه إلا إلى خالقك، لا خوفا من غيره ولا طمعا في غيره. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله وحده ولا يخافون غيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالتوحيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم بالتوحيد، أنعم الله عليهم، فانظر إلى الشجاعة، انظر إلى الإقدام عندما يأتي التوحيد في قلبك. ماذا قال الرجلان بعد أن أنعم الله عليهم بالتوحيد؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا قوي الإيمان في قلبك لا تخاف دركا ولا تخشى، كل ما في الأرض لا يخيف، كل من في السماوات لا يخيف إذا كان الله معك، لأن الله إذا كان معك فماذا تخشى؟ ماذا تخشى؟ فالذي برأ النسم وشق القلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، من عرف الله وتعرف على الله لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. السميع فلا يخفى عليه قول، والعليم فلا يخفى عليه حال، كائنا ما كان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يونس بن متى في بطن الحوت من أنقذه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. نوح وقد كذب وعذب 950 عاما وهو في جهاد، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا حاله. وأوحي إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وصل الخبر. إذن البقية هذه حصب جهنم، ليش عايشين؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نطقها نوح فاستجاب الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سبحان الله، الله الصمد، الخلائق كلها تصمد إليه في حاجاتها، الحيتان في البحر من يرزقها، والطير في جو السماء من يحفظها ويكلأها ويريها الحبة في بطن الأرض. الهدهد عندما رأى القوم في اليمن يسجدون للشمس من دون الله أنكر عليهم، قال لسليمان جئتك من سبأ بنبأ يقين. وش النبأ؟ امرأة تملكهم، هذا أول مشكلة، تملكهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ويعبدون مؤنث الشمس، تملكهم أنثى ويعبدون أنثى يسجدون لها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف إنكار المنكر، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما هو الخبأ؟ الحبة، الرزق يخبئه الله في السحب للطير، فالطير يأكل وهو في بين السماء والأرض، الحب تطير بأمر الله حتى يأكلها الطائر ولا ينزل لها، ويخبئها في الأرض فينزل من عليائه فيأخذها ويمشي، والإنسان لا يراها لا من فوق ولا من تحت.

اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم العلي العظيم ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء. اللهم يا من فرجت عن النون وهو في بطن الحوت فاستجبت له. اللهم يا حي يا قيوم يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بما حواه علمك من أسمائك وصفاتك وكلماتك يا عظيم يا كريم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام ألا تبقي لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنك الغفار لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أولئك أصحاب الميمنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، أواهين لك، منيبين لك، مخبتين لك، تائبين إليك، منيبين إليك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا. اللهم يا شافي اشفنا، اللهم اشفنا من الأسقام والآلام والأوهام. اللهم اشفي الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشفي قلوبنا من أمراضها وأبداننا من أمراضها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا الله يا كريم يا عظيم يا حي يا قيوم، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من أنطقتنا بهذا الكلام، يا حي يا قيوم، أنطقنا بما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى، وسددنا حتى لا نقول إلا ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تعز الإسلام والمسلمين المسلمين وتذل الشرك والمشركين وتدمر كيد أعداء الدين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونعتصم بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا حول ولا قوة لأمة محمد إلا بك. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، يا فارج الهم عن المهمومين، يا كاشف الكرب عن المكروبين، يا ولي الصالحين، يا مولى المؤمنين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونتوجه إليك، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم واصلح سائر أولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين وتجار المسلمين وجيوش المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وشباب المسلمين وأبناء المسلمين وبناتهم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستودعك أمة صلى الله عليه وسلم، احفظها في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وأرضها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فجر الخيرات والبركات في بلاد المسلمين. اللهم أخرج لأمة محمد بركات الأرض، وأنزل على أمة محمد بركات السماء، ولا تحوجهم لأعدائهم يا كريم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل أرض المسلمين أغنى أرض، وبلاد المسلمين خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى سائر آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. أغث قلوبنا بالسكينة، ومجالسنا بالرحمة، وديارنا وديار الإسلام بالغيث الهتان المبارك، يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.